قولوا بدلة النية سلام. الله يخليك. حبي بنت حبي بنت حبي بنت حلوة خالص التمام شفت الأوام. We'll be right back. الله.